بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة ومع ذوق جديد رائع مع الحياة الزوجية. هذه الحياة التي إما أن نعيشها في الدنيا جنة، وإلا أخشى أن تكون سوء أخلاقنا مع الزوجات أو الزوجات معنا يحرمنا النعيم في الآخرة. إن أجمل حب في الحياة حب الزوج لزوجته، إذا كان الحب يبلغ جنات النعيم. يروى أن رجلا كبير سن قالت له زوجته العجوز بجواره: اللهم اجمعني بزوجي في الجنة. قال: أعوذ بالله، اللهم لا تستجب، أنا أريد الفراق على باب القبر وتلحقين بي في الجنة؟ أقول: حبه كان كاذبا. ولذلك الحب العاطفي الذي لربما رسائل مودة بين الزوجين، ومع أول صدمات الحياة ومع أول التلاحي والشقاق تفترق القلوب، اسمحوا لي أقول ليس حبا صادقا. الذوق في الحياة حقيقة، الذوق في الحياة أن يرى الزوج أن الزوجة هي سبب خيريته، وترى الزوجة زوجها هو سبب خيريتها. وإليك أن نقطف في حدائق الذوق الجميل في الحياة الزوجية بعضا من زهور هذه الحديقة، حديقة ذات بهجة. أولها من الذوق في الحياة الزوجية ألا تحزن قلب زوجتك، وألا تحزن الزوجة قلب زوجها بذكر الأخبار السيئة، أو بذكر الأخبار التي يريد أن ينساها، أو بذكر المواقف الغائبة. أما تلاحظون من قلة الذوق والزوجة مع زوجها تذكر له حادثة تحبطه وتضيق عليه مسارب حياته، أو هو يذكرها بخطأ عام 1410 من أكثر من 35 سنة أو 25 سنة فيحزن قلبه وقلبها. من الذوق أن ندفن الآلام تحت أقدامنا، وأن نجعل الأيام القادمة رياضة جنة وحدائق جميلة، حتى يعيش أطفالنا في درج الصبا وفي الرهق في بيئة نفسية سليمة صحية. اذكروا دائما الجميل، وإياكم أن تطحنوا الطحينة أو أن تعصروا العصير. أتدرون من الذي يعصر العصير من قلة الذوق؟ إن امرأة أخطأت من 10 سنوات تأتي بطحين قد انتهى وطحن، فتطحنه هذا اليوم ثم تنقله للغد تطحنه. أقصد الآلام القديمة، انسوها واصعدوا على الآلام واجعلوها تحت الأقدام، حتى تصعدوا إلى أجواء جميلة من الجمال في الحياة، وبالذوق الجميل الذي يدلك الله عليه. فدعوة إلى أن نكون جميلين حتى نرى الحياة جميلة، لا بد أن تنظر للحياة بعين جميلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السعادة والحياة الطيبة والهانئة. عودوا فعدلوا أيها الأخيار، عودوا فعدلوا مسيرة الحياة. بماذا؟ أن نتصالح كزوجين، وأن نتوافق كزوجين، وأن نعيش بذوق ما بقيت الحياة. فإن الحياة جميلة، لكن بشرط أن تراها بعين الجمال